أنا بسألكم سؤال، الليلة متى تبدأ؟ بعد غروب الشمس، بنص القرآن في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، في أحد يخالف هذا؟ في أحد يخالف؟ يوم عرفة إيش فيه؟ الليلة تكون في النهار؟ إيه، ما نقول اللي بعدها ولا اللي قبلها، احنا نقول متى تبدأ، هذه مسألة ثانية، تبدأ بغروب الشمس. إذن في هذا الحديث التصريح بأن أذكار المساء تكون بعد غروب الشمس، لأنه قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم، فالصباح بعض اليوم، ثم قال ومساء كل ليلة. متى يكون المساء؟ إذا دخلت الليلة، إذا دخلت الليلة، فإذا دخلت الليلة صار اسم المساء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.